الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن الأحكام الخاصة بيوم الجمعة وصلاة الجمعة. كنا في آخر مرة ذكرنا بعض الأمور، منها الإنصات للخطيب في الجمعة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم ولو أراد أن يسكت غيره. وكنا في آخر شيء ذكرنا آخر شيء مسألة السنة القبلية للجمعة والسنة البعدية، وقلنا الصحيح أنه ليس هناك سنة قبلية للجمعة وهناك سنة بعدية، وفصلنا في السنة البعدية بالتفصيل. وطبعا قلنا في يسن للإنسان أن يصلي يوم الجمعة قبل الإيه؟ قبل الأذان، بس دي ليست إيه؟ ليست سنة قبلية، وإنما هذا شيء خاص بيوم الجمعة، والصلاة دي ليس لها عدد معين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر: يصلي ما كتب له أن يصلي، يصلي ما قدر له أن يصلي. يبقى ده قبل الأذان، لكن بين الأذان والإقامة اللي هو في أي صلاة بتبقى سنة قبلية بيبقى في خطبة الجمعة، صح ولا لا؟ يبقى ما فيش سنة قبلية، لكن هناك إيه؟ هناك سنة بعدية. واختلف بقى العلماء هل هي ركعتان أو 4 ركعات، وقول ضعيف إن هي كمان 6 ركعات، وإحنا قلنا الكلام ده بالتفصيل. طيب، برضو من المسائل المهمة في يوم الجمعة أنه لا يجوز لأحد أن يتخطى الرقاب يوم الجمعة، لأن تخطي الرقاب فيه أذية للجلوس. واحد يجي، خاصة اللي بيجي متأخر، يجي متأخر ويفضل إيه؟ يتخطى في الرقاب ويؤذي الناس. ورد في سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. اجلس فقد إيه؟ فقد آذيت. اختلف بقى أهل العلم، هذه العبارة يفهم منها التحريم ولا الكراهة؟ إلا عليه الحنفية والمالكية، واختاره جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر والنووي وابن تيمية، طوائف من أهل العلم رحمة الله على علمائنا جميعا، أن الإيه؟ أن تخطي الرقاب في يوم الجمعة حرام. تخطي الرقاب في يوم الجمعة يا جماعة حرام. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للراجل إيه؟ اجلس فقد إيه؟ آذيت، والأذية محرمة، خلاص؟ وذلك قال ابن المنذر: والأذى يحرم كثيره وقليله، حتى لو كان أذى قليل لمسلم لا يجوز. وقال النووي رحمه الله: والراجح أن هذه الأحاديث، ده الحديث ده بتاع عبد الله بن بسر وغيره، تفيد التحريم. يبقى تخطي الرقاب يوم الجمعة إيه؟ حرام. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى أول مسألة معنا مسألة تخطي الرقاب، لا يجوز لإنسان أن يتخطى الرقاب، واللي يتخطى الرقاب يأثم لأنه فعل فعلا محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد إيه؟ اجلس فقد آذيت. واضح؟ طيب، واحد يقول المسألة دي ليس لها أي استثناء، يعني هل ذكر العلماء بعض الاستثناءات لهذه المسألة؟ ذكروا بعض الاستثناءات. زي إيه؟ قال لك أول حاجة الإمام يأتي يوم الجمعة متأخرا، خلاص، ودي السنة إن الإمام يأتي من الخارج إلى المنبر، خدت بالك؟ فبطبيعة الحال أنه إذا أتى متأخرا سيتخطى الرقاب، خاصة لو ما فيش حالا الإمام بيبقى يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي كان بيخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم قريب للقبلة، فممكن يكون ما فيهوش تخطي للرقاب. لكن لو مثلا المسجد ليس له إلا باب واحد، والباب ده في مؤخرة المسجد، فبطبيعة الحال الإمام جاي متأخر، هي هيتخطى الرقاب، دي حاجة. أو في إنسان كان بيجلس في مكان واحد جه بدري وجلس في مكان وبعدين أراد أن يجدد وضوءه مثلا أو أراد أن يتوضأ مرة أخرى يدخل الحمام، واحد جاي من بدري من الساعة 10 من الساعة 11 من الساعة 9 زي ما يجي بدري وبعدين حب يدخل الحمام قبل الجمعة، فهو أولى بمكانه. طبعا لما يخرج هيتخطى الرقاب ولما يدخل هيتخطى الرقاب، لكن ورد إن صاحب المكان أولى بإيه؟ أولى بمكانه. تمام يا جماعة؟ وإيه كمان من الاستثناءات التي ذكرها أهل العلم؟ قال لك إذا أتى الإنسان متأخرا ووجد فرجة في الأمام. خلي بالك بقى معايا، للأسف الشديد كثير من الناس في الصلوات العادية أو في يوم الجمعة يعمل إيه؟ يجي يقعد متأخر مع إنه جاي إيه؟ بدري، ويسيب الأماكن كتير خالية في الأمام. تمام يا جماعة؟ لا خلاص، الأصل إن الإنسان يجي وإيه؟ ويبدر. وإحنا خدنا حديث لو تفتكروا، من غسل يوم من غسل واغتسل ها وبكر وابتكر ومشى ولم يركب عمل إيه بقى؟ فدنا من الإمام. دنا من الإيه؟ دنا من الإمام، دي يعني قاعد ورا ولا قاعد قدام؟ ها؟ قدام. خلاص، وانتوا عارفين بقى الأجور العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في اللي بيحرص على الصف الأول، صح ولا لا؟ وفي الحديث ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، مع انه جاي بدري بس يقعد ايه؟ يقعد متأخر. طيب بعض الناس يجي بقى في يوم الجمعة بدري ويقعد متأخر وفي قدام مكان، اللي جاي بعديه عايز يدخل للمكان اللي قدام، فبطبيعة الحال هيعمل ايه؟ هيتخطى الرقاب. نقول ما هو الخطأ على اللي جه وقعد متأخر، ولذلك أجاز أهل العلم في هذه الحالة أن يتخطى الإنسان الرقاب، خاصة إذا لم يجد مكانا في الخلف. يعني أنا جيت وليت المسجد مليان من ورا بس في الأمام أماكن فاضية، فلازم أتخطى الرقاب علشان ألاقي مكان أقعد فيه. يبقى أقول تاني، تخطي الرقاب على الراجح عند أهل العلم مكروه ولا حرام؟ حرام. خدت بالك؟ لأن فيه أذية، والأذية كما قال ابن المنذر تحرم الأذية قليلها وكثيرها. تمام كده؟ هل هناك استثناءات؟ في استثناءات. الإمام يوم الجمعة له أن يتخطى الرقاب، والإنسان اللي جه بدري وجلس في مكان إذا قام لأمر كوضوء أو نحو ذلك فهو أولى بمكانه، فبطبيعة الحال يتخطى الرقاب. والإنسان إذا أتى متأخرا ووجد فرجة في الأمام فله أن يتخطى الرقاب. نرجع للحديث بتاع عبد الله بن بسر ده تاني، في إشكال شوية. إيه الإشكال؟ قال لي بص كده، الوقتي هو دخل متأخرا وتخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد إيه؟ فقد آذيت. طب إيه المشكلة؟ قال لي مش انت قلت لنا وانت بتكلمنا عن المره اللي فاتت او اللي قبليها، كنا بنقول ان الانسان لو دخل يوم الجمعه والخطيب يخطب يقعد ولا يصلي تحيه المسجد؟ يا جماعه قلنا يصلي تحيه المسجد، ورد في عده احاديث خلاص، ورد ان الايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن امرنا ان نتجوز نسرع يعني في هاتين الركعتين. ولما الرجل في رواية الحديث ذا رواه الجماعة في رواية مسلم، قلت لك إن هو سليك ابن هدبة الغطفاني رضي الله عنه لما دخل متأخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ هل صليت؟ صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي. يبقى قوم وإيه؟ وصلي ركعتين. فواحد يقول لي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد جاي متأخر ها أقعد، وواحد تاني يقول له إيه؟ صلي. ما فيش تعارض كما يقول أهل العلم. ليه؟ أولا اللي قال له صلي دي واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللي داخل متأخر حتى لو الخطيب يخطب أنه يصلي. واللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس مش شرط أنه يكون ما صلاش. واحد يقول لي أنت ليه بتقول كده؟ ما هو أصلي لازم بقى فيه تأويل للنصوص، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض. هو الوقت جاي ها والنبي صلى الله عليه وسلم شايفه بيعمل إيه؟ بيتخطى الرقاب. قال لك ربما صلى تحية المسجد في الخلف ثم أراد أن يجلس في الإيه؟ في الأمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتخطى الرقاب. أو اجلس، ده محمول على إن يعني كن في مكانك لا تتخطى الرقاب. مش معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لا ما تصليش يا جماعة تحية المسجد، لأن عندنا أدلة تانية كثيرة في صحيح مسلم وفي غيره وردت إن الإنسان لو دخل يوم الجمعة والخطيب بيخطب يصلي تحية المسجد. واضح؟ يبقى يصلي الإنسان تحية المسجد ولا يتخطى الرقاب، وإحنا ذكرنا إيه الاستثناءات لهذا الأمر. برضو من المسائل اللي كتير بيتكلم فيها وبيسأل عنها اللي هو مسألة إيه، هو يوم الجمعة أذان واحد ولا أذانان؟ ولو قلنا أن بنسمع شوف بعض المساجد زي الحرمين وغيرهم في أذانين، الأذان ده التاني ده صحيح ولا بدعة زي ما بعض الناس بيقول؟ خلي بالك معي، أولا الأذان باتفاق أهل العلم المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة، صح؟ الإعلام بإيه؟ بوقت الصلاة. وطبعا الأذان له مقاصد أخرى يعني، لكن المقصد الأعظم من الأذان يعني ليه أما نقول ليه كده الإسلام شرع الأذان؟ عشان الإخبار بإيه؟ بوقت الصلاة. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة ما كانش فيه أذان لأن ما كانش فيه جماعة، كانوا مستضعفين. لما راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسس دولة وبنى مسجدا صلى الله عليه وسلم، فكان مشغولا صلى الله عليه وسلم بطريقة يجمع بها الناس للصلاة. لك نعمل ازاي يعني؟ فضل يفكر بقى صلى الله عليه وسلم نجمعهم بالجرس ولا بالبوق؟ خدت بالك؟ وانت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يوافق اهل الكتاب في شيء، فلا رضي بده ولا رضي بده. في صحابي اسمه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، عبد الله ابن زيد، وهو في المنام باختصار يعني لا ايه واحد بيبيع جرس، فقال له يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ تبين الجرس ده؟ قال وما تفعل به؟ قال نخبر به الناس للصلاة. فقال له أولا أدلك على شيء خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر، ورح معلمه الايه؟ الأذان. ثم تأخر قليلا ثم علمه الإقامة. فطبعا جاء عبد الله بن زيد وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم الايه الرؤية دي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق، يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص بقى هو المشروع الايه الأذان. لسه هو عبد الله بن زيد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والحوار كده داير، وجه عمر رضي الله عنه يجر ثوبه مسرعا، فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أثبت صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ودي قصة يعني إيه لها بقى أحكام خاصة به، لكن تلاحظ إيه من القصة دي؟ هذه قصة سبب الإيه مشروعية الأذان. الأذان ليه؟ لإعلام لإخبار الناس بإيه بوقت الصلاة. تمام. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر لم يكن يؤذن للجمعة إلا أذان واحد، أذان ده اللي هو كما يقول العلماء بين يدي الخطيب، يعني الخطيب يطلع المنبر وبعدين المؤذن إيه المؤذن يؤذن زي ما احنا بنعمل في بلدنا كده. خدت بالك؟ كانش فيه غير الأذان ده. لما جاء عثمان رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه اتسعت رقعة المدينة، كبرت بقى البلد والناس كترت، وناس كتير لبعدها عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجمعة برضو لا تقام إلا في المسجد الجامع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلبعد الناس عن المسجد كثير من الناس لا يسمع الأذان، فممكن إيه مع الغفلة وكذا يأتي متأخرا. فأم عثمان رضي الله عنه قال خلاص نعمل أذان قبل الأذان. ما يا جماعة ولا لا؟ نعمل أذان قبل الإيه؟ قبل الأذان. الأذان ده ليه؟ قال لك بمثابة التنبيه. خلاص يبقى في أذانين، يقوم برضو إيه الصوت برضو بي يعني بيروح أماكن بعيدة، لكن أهو يبقى إيه يبقى نوع من التنبيه للناس قبل أذان الجمعة. طيب، فمن هنا شرع أذانان. طيب واحد يقول لي بس ده النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، وما عملوش أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا عمل عمر، بس عمله عثمان، وعثمان ده أحد الإيه؟ الخلفاء الراشدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالإيه؟ بالنواجذ. يبقى إذا سن أحدهم سنة فهي من سنن الهدى، صح ولا لا؟ يبقى لا يقال عن الأذان الأول للجمعة إنه بدعة، وده اللي عليه عامة الأمة عشان تبقى عارف، خلاص، من الحنفية والمالكية والحنابلة، بل حكي الإجماع في هذه المسألة. يبقى مسألة إن في أذان أول للجمعة دي يا أخوانا ماشي إيه؟ مش بدعة، لا، ما تقولش إن هي بدعة. يجي واحد يقول، أو بعض أهل العلم قال كده، قال إحنا لا نقول إنها بدعة لأن الذي قال بها خليفة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لكن لماذا فعلها عثمان؟ لحاجة الناس إليها، صح ولا لا؟ المدينة كبيرة والعدد كبير، خلاص، فمحتاجين تنبيه. وبرضو عثمان يعني إيه استند إلى أصل هقول لك عليه الوقت، لكن المهم إنه إيه؟ إنه فعلها لعلة. قال لك الوقت مع كثرة المساجد وكل المساجد بتصلي فيها الجمعة، ومع مسألة بقى انتشار الوسائل الحديثة، ومسألة إن القرب الأذان من كل الناس، هل الناس أصبحوا في حاجة للتنبيه ده؟ بعض أهل العلم قال كده، قال لك خلاص يبقى احنا لسنا في حاجة إلى هذا الأذان. يعني يفعل بسنة عثمان متى احتيج إليها، متى إيه؟ لو احتاجنا إليه، لم نحتاج إليها خلينا على الأصل. إيه الأصل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، وكذلك في وقت الإيه؟ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إنه كان بيؤذن إيه؟ أذن واحد. لكن خلاص بعض الناس خد بها، خلاص لا يقال إن ده من البدع. لكن أنا عاوز أنبه تنبيه هنا، إيه هو؟ إن حتى لو قلنا إحنا في مسجدنا أو في أي مسجد، أو أنت رحت مسجد ولقيتهم بيأذنوا أذنين، أذن قبل ما الخطيب يطلع، وبعدين الخطيب بيطلع على المنبر، وبعدين يؤذن بقى الأذان الثاني اللي هو أذان الجمعة، إذا حصل كده يبقى ليس هناك صلاة بين الأذانين. أنا بالله في بعض المساجد اللي بتأذن أذانين، يأذن الأذان الأولاني وبعدين الناس تقوم تصلي، طب إيه الصلاة دي؟ ما هذه الصلاة؟ واحد يقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. لا، احنا قلنا بين كل أذانين أذان وإيه؟ وإقامة. يبقى ده أذان للتنبيه، يبقى ليس بينهما صلاة، ليس بينهما إيه؟ صلاة. واحد يقول لي طب عادي، ما واحد كان بيصلي، انت قلت الإنسان يسن له انه يصلي قبل الجمعة، على حتى قول لو تتذكرون على قول المالكية والشافعية انه معاه انه يصلي لحد ما الخطيب يطلع على المنبر، الأذان الأولاني أذن مش مشكلة، أنا برضو إيه بصلي، بس ليس هناك صلاة خاصة، ده اللي أنا عايز أخد بالنا منه، بين الإيه؟ بين الأذانين. دي تاني إيه؟ تاني مسألة معانا. نقول كمان مسألة الوقتي، مثلا أحيانا الإنسان، بعض الناس يسأل إحنا في مسجد بعيد مثلا، خلينا نقول للمثال ده، في مسجد بعيد أو نائي، وبعدين يقول لك أحيانا بيبقى العدد في المسجد قليل جدا، خلاص، لدرجة ان احنا ممكن نبقى ايه 2 3 4 5، هل تصح الجمعة بهذا العدد؟ صحيح المسألة دي حصل فيها خلاف، خلاص، بعض العلماء، وده مشهور عند الشافعية والحنابلة، وقول مشهور حتى عند كثير من الناس، يقول لك الجمعة لا تصح الا ب40 شخصا، صح يا جماعة؟ تمام، ايه دليلكم؟ يقول لك ان الصحابة لما راحوا المدينة، تعرف ان الصحابة هاجروا للمدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راحوا المدينة صلوا صلاة جمعة، اول من صلى بهم صلاة الجمعة اسعد، او اول من اقام يعني الجمعة، اسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وكان من ايه؟ كان من الكبراء في المدينة. فالمهم ايه؟ ان سيدنا كعب بن مالك لما كبر سنه كان كل ما يخرج للجمعة ابنه معاه، هو لما كبر سنه كف بصره رضي الله عنه، فابنه ياخده يوصله كل يوم جمعة للمسجد، فهم ماشيين للمسجد، شوف الوفاء بتاع الصحابة، يوم ايه يفضل يدعو بالمغفرة لأسعد ابن زرار، خدت بالك؟ فابنه قال يعني بقى كل جمعة انا سامع ابوي عمال يدعي لأسعد ابن زرارة وما سألوش هو يعني ايه سبب الدعاء ده، فسأله فقال يا بني إنه أول من جمع بنا في المدينة، يعني أول واحد خلانا نقيم إيه؟ صلاة الإيه؟ الجمعة في المدينة. خلاص؟ فقال له: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 40 رجلا. كم كنتم يومئذ؟ قال إيه؟ 40. بعض الفقهاء قال لك أهو يبقى أقل من 40 ما ينفعش جمعة، وبعض الفقهاء زي بقى أهل الظاهر وغيرهم من أهل العلم، يعني الشوكاني رحمه الله وطائف من أهل العلم، إمام الطبري ممن يقول بهذا القول، قال لك لا، كنا 40. هو بيحكي على اللي حصل، لكن احنا خلينا نقول المسألة بطريقة تانية. ايه هي؟ صلاة الجمعة صلاة لازم فيها الجماعة ولا مش لازم فيها الجماعة؟ لازم فيها الجماعة، وده بالإجماع. حلو قوي. احنا لما بنتكلم على الصلاة العادية وبنقول بالجماعة فيها، الصلاة العادية، الصلاة العادية اي صلاة من الصلوات الخمس، امتى نقول ان هي بقت جماعة؟ بواحد ولا باثنين؟ باثنين. مش لو اثنين يبقى جماعة؟ ها، ولا لازم ثلاثة؟ ولا لازم 10؟ لا، هو ايه؟ امام ومأموم، صح كده؟ ها، يبقى الجماعة اي جماعة تبقى بواحد وايه؟ واثنين. خدت بالك؟ قال لك الجمعة المشترط فيها الايه؟ الجماعة. هل انت عندك دليل، بس دليل صريح، على ان في عدد معين؟ ما انا قلت لك بتاع الاربعين، ما هو ده مش صريح. قلنا ان ده ليس دليلا وانما يحكي الواقع. الواقع ان هم لما صلوا الجمعة كانوا كام؟ 40 واحد. انتوا معايا يا جماعة؟ تمام. قال لك انا بقى عندي دليل ان الجماعة، والجماعة تشمل الجمعة وغيرها، تكفي باثنين. ايه الدليل؟ في صحيح مسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له، خلاص، فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم اياما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، او ظن النبي، غلب على ظنه، انهم اشتاقوا لاهلهم. خلاص، قال لهم يعني ايه؟ كنكم يعني عايزين ترجعوا لأهلكم، ما فيش مشكلة. وفي بعض الروايات: فلما أردنا الإقفال، يعني لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هنرجع بقى لأهلنا، المهم النبي قال لهم كده، خلي بالك بقى معايا، هم إيه؟ اتنين، ركز كده في العبارة دي، قال لهم إيه؟ إذا حضرت الصلاة فأذنا. طب يعني الاتنين هيأذنوا؟ ولا عايز يقول الأذان مشروع لكما؟ مش الأذان ده فرض إيه؟ عين ولا فرض كفاية؟ يعني احنا كلنا موجودين في المسجد كده من المغرب مثلا لحد العشاء، وجي وقت العشاء كلنا هنقوم نأذن ولا واحد بس اللي بيأذن؟ ها، لكن واحد قال أذنوا يا جماعة، أذنوا يعني ايه؟ واحد يوم يأذن، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ إذا حضرت الصلاة فايه؟ فأذنا، يعني واحد يعني، وأقيما، يبقى برضو ايه؟ واحد، صح كده؟ وبعدين قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ ولي أمكما أكبركما. خلي بالك بقى معايا، طبعا ولي امكما يبقى جماعه ولا مش جماعه؟ مع ان هم اتنين. قال لك يبقى الجماعه تشمل الايه؟ الصلوات الخمس والجمعه وغيرها. واحد يقول لي بس برضو الحديث ده معلش فيه اشكال، ايه هي؟ ولي امكما اكبركما، قال لهم ها احفظكما اعلمكما؟ ابدا. ما جه بقى في حديث ابي سعيد رضي الله عنه: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، صح؟ فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن استووا في بقى روايات فأقدمهم سنا، فأقدمهم سلما، إسلاما يعني، خلاص، في روايات. المهم إيه؟ خلينا نقول إن هم استووا في كل الحاجات دي، فبنقول للإيه؟ الأكبر. وبرضو مش هتكلم في المسألة دي كتير. هم لما راحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه، اتعلموا قرآن زي بعض، واتعلموا سنة زي بعض، وأسلموا في وقت واحد، خلاص، يبقى هم في كل الحاجات دي ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقي ان هو يفضل واحد على واحد بالايه؟ يبقى مفيش اشكال، صح كده؟ عشان كده النبي قال لهم ايه؟ ولي امكما اكبركما. لكن الشاهد يا جماعه ان ايه؟ اتنين تقام بهم الايه؟ الجماعه. يبقى انت مفيش مشكله. واحد كان بعض الناس يسالوا كده، تعرف يا عم شيخ، انا لما ابقى مسجد مثلا في الغيطان ولا بعيد ولا الكلام ده، والعدد قليل والجمعه حضرت، مش لاقيين حد، نقف على الطريق، يا عم تعالى صلي معانا الله يبارك لك عشان العدد يكمل. نقول لا، احنا لسنا في ايه؟ لسنا في حاجه الى ذلك. لا اطيل عليكم ان شاء الله للحديث بقيه، بس معلش انا بعتذر عن المره اللي جايه، لكن ان شاء الله اني يسر المولى نلتقي في الجمعة بعد القادمة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دالهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.